ويكون بعد المغرب درس أصول الفقه ونكمل مباحث الحديث دخول المسجد. أخذنا الخلاف ليس كذلك؟ من فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا دخل المسجد وصلى صلاة الوتر أو الجنازة فإنها لا تكفي ركعتي المسجد، لأنه نص على ركعتين وهذه الصلوات على ركعة. من فوائد هذا الحديث أن تحية المسجد تفعل في أوقات النهي لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل عبد المسجد فلا يجلس، يعني في كل يوم. وهذه مسألة فيها خلاف على ثلاثة أقوال. القول الأول أن تحية المسجد لا تصلى في أوقات النهي مطلقا، والقول الثاني أنها تصلى في أوقات النهي مطلقا، والقول الثالث أنها تصلى في أوقات النهي مطلقا ما لم يدخل المسجد لأجل الصلاة، ما لم يدخل المسجد لأجل الصلاة. والراجح هو القول الثالث، وتقدم معنا كلام عن هذه المسألة بتوسع أكثر من هذا، لكن هذه رؤوس الأقوال وعرفنا الآن الراجح. من فوائد هذا الحديث أن من دخل المسجد ليمر فيه لا ليجلس فإنه لا يجب عليه أن يصلي ركعتين، لأن الأمر معلق بالجلوس. من فوائد هذا الحديث أن الجلوس لا يفوت ركعتي المسجد، بمعنى أنه إذا دخل وجلس فإنه يجب عليه أن يقوم ويصلي ركعتي تحية المسجد. واستدلوا على هذا بأن سليك الغطفاني لما دخل وجلس والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال له قم فصلي وأود، وظاهر كلام هؤلاء الفقهاء الذين يرون أنه إذا جلس يقوم ويصلي أنها لا تذهب فائدتها أنه ولو طال الجلوس، فإنهم لم يجعلوا للجلوس حدا أو ضابطا. القول الثاني أنه إذا جلس فقد فاتت قوله صلى الله عليه وسلم يدخل عبد المسجد فلا يجلس حتى يصلي، فإن جلس فقد انتهى. ولعل أصحاب هذا القول لم يقفوا على الحديث، لأن الحديث نص الجلوس وأمره صلى الله عليه وسلم له بالقيام، والراجح قول أول إن شاء الله بوضوح. من فوائد هذا الحديث أن من تكرر دخوله للمسجد ولو عن وقت قريب فإنه يكرر تحية المسجد، بقوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، فكلما دخل يتكرر الحكم. وهذا قول اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. قول الثاني أنه يكتفي بالركعتين الأوليين قياسا على تكرار دخول الحطاب ونحوه إلى الحرم، أنه لا يلزم بالإحرام في كل مرة. والأقرب للحديث كما لا يخفى القول الأول، فإنه لم يستثني الدخول عن قرب أو عن بعد. نعم. أحسن الله إليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلة الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه السبعة واللفظ للبخاري. ولابن ماجه بإسناد مسلم: حتى تطمئن قائمة. ومثله في حديث رفاعة عند أحمد وابن حبان، وفي لفظ لأحمد: فأقم صلبك حتى ترجع العظام. وللنسائي وابي داود من حديث رفاعة بن رافع: إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه. وفيها: فإن كان معك قرآن فقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. ولأبي داود: ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله. ولابن حبان: ثم بما شاء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: باب صلة الصلاة. هذا المؤلف خصص هذا الكتاب للحديث عن كيفية وهيئة الصلاة كما جاءت في النصوص النبوية، وهذا طبعا الباب يعتبر من أعظم أبواب كتاب بلوغ المرام، وأهمها في التفقه والحفظ، ويقتضي من طالب العلم مزيد العناية، لأن فيه خيرا عظيما في تعلم كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المأخوذة من الأحاديث الصحيحة. صدر المؤلف هذا الباب في ثلاثة أحاديث: حديث أبي هريرة في صلاة المسيء في صلاته، وحديث رفاعة، وأيضا في صلاة المسيء في صلاته، ثم الثالث حديث الحميد الساعدي كما سيأتينا. وهذه الحديث الثلاثة جعل المؤلف كالقاعدة للباب، ثم يذكر الزيادات بعد ذلك، وفي الحقيقة أجل في صنعه بتصدير الباب بهذه الأحاديث العظيمة التي شملت صفة الصلاة كاملة. نبدأ بالحديث الذي يساء في صلاته. هذا الحديث رواه اثنان من الصحابة: أبو هريرة ورفاعة. حديث أبي هريرة أخرجه البخاري ومسلم واعتنى الناس به. حديث رفاعة لم يخرجه البخاري ومسلم، وإنما أخرجه أصحاب السنن والصحاح وغيرهم. والسبب في هذا أن حديث أبي هريرة أصح وأضبط وأقل اختلاف من حديث رفاعة. ففي حديث رفاعة اختلاف كبير جدا في الأسانيد وفي المتون، اختلاف كثير جدا جدا، له ألفاظ وطرق واختلافات قد يصلح كمثال للمضطرب بغض النظر عن هل هو صحيح أو ضعيف، لكن يصلح أن يمثل به للمضطرب من شدة الاختلاف. ولهذا أعرض عنه الإمام البخاري والإمام مسلم كما سيأتينا عند الحديث عن زياداته. وقصة المسيء في صلاته هذه قصة واحدة، ظاهر الحديث أن أبا هريرة حضر القصة ورواها، كذلك رفاعة حضر القصة وهو أخو هذا المسيء في صلاته الذي هو خلاد بن رفاعة. وإذا كان كل من أبي هريرة ورفاعة حضروا القصة، فالاضطراب الذي في حديث رفاعة من الرواة عنه، من الرواة عن وليس منهم هو رضي الله عنه وأرضاه. نأتي إلى كلام عن ألفاظ الحديث. حديث أبي هريرة في الصحيحين كما قال المؤلف، لكن يقول: ولابن ماجه بإسناد مسلم: حتى تطمئن قائما، يعني بدل ثم ارفع حتى تعتدل قائما. هذا الحديث حديث ابن ماجه، أخرج البخاري ومسلم وابن ماجه الحديث من بإسناد واحد عن ابن نمير، فمسلم لم يذكر له، وابن ماجه قال حتى يطمئن حتى تطمئن، والبخاري قال حتى تستوي. نحن نتحدث عن الحديث من طريق ابن نمير. الحديث هذا له طرق كثيرة، في بعضها في الصحيح حتى تعتدل، هذه رواية البخاري المشهورة، لكن نتحدث عن طريق ابن نمير الذي توافق فيه ابن ماجه وإيش والبخاري ومسلم. فمسلم لم يذكر له، ذكر الإسناد بدون له، والبخاري يقول حتى تستوي، وابن ماجه يقول حتى تطمئن. ونظرة سريعة في هذه الأسانيد تنبئك أن ما دام الحديث من طريق رجل واحد وهو ابن نمير، فالراجح من الألفاظ ما ذكره إيش البخاري، ما ذكره البخاري، فيكون أحد اللفظين هو الصحيح. إما تعتدل وهي الرواية التي يظهر من صنيع البخاري أنه يعتد بها وجعلها في أبواب صفة الصلاة، أو رواية تستوي وهي الرواية التي جعلها الإمام البخاري في أبواب السلام ورد التحية وليس في باب صفة الصلاة. فبكل حال لفظ لا حتى تطمئن لا يصح، الأقرب أنه لا يصح في حديث أبي هريرة. بهذا نكون انتهينا من حديث أبي هريرة. والمؤلف كما ترى ذكر حديث أبي هريرة ولم يذكر له ألفاظا، وإنما ذكر له لفظا واحدا خارج الصحيح، لكن بالنسبة لحديث رفاعة ذكر له أربع روايات تقريبا، رواية أحمد والنسائي والنسائي الأخرى وأبي داود وابن حبان، وذلك لكثرة الروايات في حديث رفاعة. نأتي إلى الروايات في حديث رفاعة. حديث رفاعة روي بلفظ يطابق أو قريب من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح، ثم له روايات أشار إليها المؤلف، ولهذا لاحظ أن المصنف يقول ومثله في حديث رفاعة، يعني مثل لفظ حديث أبي هريرة. ثم بدأ في ذكر الروايات. الرواية الأولى يقول وفي لفظ لأحمد سأقم صلبك حتى ترجع العظام. هذه زيادة، زيادة في الحديث. هذا الحديث يروي علي بن يحيى عن رفاعة، والاختلافات وقعت في الرواة عن علي بن يحيى، اختلافات كما قلت كثيرة جدا. من الرواة عن علي بن يحيى رجل اسمه محمد بن عمرو، فهذا الراوي زاد لفظ فأقم صلبك حتى ترجع العظام، مخالفا للرواة الذين رووا هذا الحديث عن علي بن يحيى. وسيأتينا أن محمد بن عمرو هذا عنده زيادات في عمل، في نفس الزيادة التي ذكرها الحافظ وفي زيادة أخرى عنده زيادات في ألفاظ حديث رفاعة، ما يدل على أنه لم يضبط، ما يدل على أنه لم يضبط. ولهذا نقول هذه الرواية شاذة مخالفة للرواة الذين رووا هذا الحديث عن علي بن يحيى عن رفاعة ولم يذكروا هذا اللفظ، موافقين لحديث أبي هريرة. ونحن قلنا في أول البحث أن القصة فيها واحدة، الحديث الذي رواه أبو هريرة هو نفسه الحديث الذي رواه رفاعة، واضح ولا لا؟ إذن هذه الرواية شاذة. ثاني، وللنساء يقول وابي داود من حديث رفاعة في الرافع أنها إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله تعالى ثم يكفر الله ويحمده ويثني عليه. هذه الرواية فيها زيادة، فيها زيادتان. الأولى الإسباغ، الإسباغ موجود في صحيح البخاري لا شك، في صحيح البخاري ومسلم. الرواية الثانية قوله ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه، فهذه الزيادة ضعيفة لأمرين. الأمر الأول أن الذي زادها هو إسحاق بن عبد الله وهو ثقة، لكن إسحاقا هنا خالف نحو سبعة من الرواة أو ثمانية من الرواة، كلهم لم يذكر عن علي بن يحيى هذه الزيادة. هذا أولا. ثانيا، في متن هذه الزيادة نكارة، لأنها تدل على وجوب لأنها تدل على وجوب دعاء الاستفتاح، لأنه يقول ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه، ليس كذلك؟ مع أن دعاء الاستفتاح ليس واجبا، فإذا في متنها نكارة، فهذه الزيادة أيضا شاذة للأمرين الذين ذكرت لك. ثم قال وفيها فإن كان معك القرآن فاقرأه وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. هذه الرواية قوله فإن كان معك القرآن فاقرأ يعني قريبة من قول في الحديث ثم اقرأ ما تيسر معك، لكن قوله وإلا فاحمد الله وكبره وهلله، هذه الزيادة زادها اثنان. الأول يحيى بن علي بن يحيى، يعني ابن هذا الراوي الذي تدور عليه الأسانيد وهو مجهول. الثاني شريك بن عبد الله ابن أبي نمر، هذا أيضا زاد هذه الرواية، وشريك هذا غير طبعا شريك القاضي، في خلاف بين الأئمة هل هو ثقة أو ضعيف، لكن قد نقول أقرب الأشياء أنه صدوق. هذان الراويان واحد مجهول وواحد صدوق خالفوا 8 من الرواة لم يذكروا هذه الزيادة، وخالفوا أيضا حديث أبي هريرة، وأتوا بزيادة مهمة وهي إيش؟ مشروعية استبدال قراءة الفاتحة عند العجز عنها بالإيش؟ بالتحميد والتكبير إلى آخره، ولهذا أيضا هذه الزيادة شاذة. الزيادة الأخيرة ولأبي داود ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله ولأبي حبان ثم بما شئت، يعني ثم اقرأ بأم القرآن في رواية وبما شاء الله في رواية ثم بما شئت. هذه الرواية أيضا تفرد بها محمد بن عمر هذا صاحبنا الذي يزيد في حديث رفاع مخالفا 7 من الرواة عن يحيى لم يذكر هذه الزيادة، هذا من جهة. من جهة أخرى هذه الزيادة تخالف تماما حديث أبي هريرة، لأن في حديث أبي هريرة قال ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، وهنا يقول ثم اقرأ بأم الكتاب، هذه مخالفة صريحة لحديث أبي هريرة. ثالثا وهو أهم الأمور، لو كان في حديث المسيء ذكر الأمر بقراءة الفاتحة وهو أمر غاية في الأهمية بل قد يكون من أهم ما في الحديث، لو كان هذا موجودا كيف يوفده إيش الرواة الذين رووا هذا الحديث عن أبي هريرة والرواة الذين رووا هذا الحديث عن رفاعة، يعني عن يحيى بن علي عن رفاعة، ولم يذكروا هذه الزيادة. وإذا تأملت ما قلته لك ربما إن شاء الله لا تشك أن هذه الزيادة شاذة، بل هذه الزيادة الأخيرة هي أكثر الزيادات شذوذ، أوضح الزيادات شذوذ الأخيرة ذكر الفاتحة، لأن تردد الإنسان في السابقات مع وضوح شذوذها، لأنه في الأخيرة لا يتردد في شذوذ هذه الإيش الزيادة. هكذا يظهر الإنسان من خلال دراسة هذه الزيادات، مع أنه كما سيأتينا رتب عليها أهل العلم أحكام كثيرة جدا جدا كما سيأتي، لكن إذا الإنسان وضع شبكة الأسانيد لهذا الحديث وتأمل فيها وتأمل في الرواة الذين زادوا والذين لم يزولوا يزيدوا هذه الألفاظ، وتأمل في حديث أبي هريرة، لا شك أنه يعني يتبين إن شاء الله له أن هذه الزيادات فيها ضعف وشذوذ ومخالفة للأحاديث الصحيحة. بقي تنبيه أخير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. قوله فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة هذه زيادة، هذه زيادة في الأحاديث، الأحاديث الصحيحة الأسانيد الكثيرة من رواية الثقات عن أبي هريرة ليس فيها فأسبغ واستقبل، واضح؟ لكن هذه الزيادة فأسبغ واستقبل قبلها البخاري ومسلم وأثبتوها في الصحيحين، ولهذا فهي مقبولة. هنا نقول زيادة من ثقة، هنا نقول زيادة من ثقة، لأن الذين زادوها يعني في الثقة والضبط يستوون مع الذين لم يزيدوها، فنقول هذه زيادة من ثقة، على أنه سيأتينا إشكال في ثم استقبل القبلة، سيأتينا إشكال ثم استقبل القبلة فيها إشكال، لكن المهم الآن هذا اللفظ الصحيحين وهو صحيح إن شاء الله. نأتي إلى مفردات الحديث. قوله فأسبغ الوضوء، الإسباغ هنا يقصد به الإكمال الواجب، إكمال غسل الأعضاء الواجب وليس المستحب، وتقدم معنا أن الإسباغ قد يكون إسباغ مستحب أو واجب. قوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، هذا اللفظ في حديث ابي هريرة لم يختلف عليه اصحابه فيه، وليس في حديث ابي هريرة ذكر للفاتحة، لكن في حديث رفاعة بدل هذا اللفظ الامر بقراءة الفاتحة، وسيأتينا الحكم. تقدم معنا ان الزيادات التي فيها ذكر الفاتحة شاذة وانها لا تصح. قوله ثم اركع حتى تطمئن راكعا، الطمأنينة في لغة العرب هي السكون وإن قل، وفي الشرع هي السكون في أداء الركن بقدر الذكر الواجب. وفي حديث رفاعة روايات أخرى تبين أن الطمأنينة تحصل برجوع المفاصل إلى مكانها واطمئنانها وسكونها حتى تسترخي مفاصلك. لكن تعرفون أن النظرة العامة لزيادات حديث رفاعة أن فيها ضعف، النظرة العامة. قوله ثم اركع حتى تطمئن راكعا، الركوع هو أن ينحني بحيث يمسك بيدي ركبتيه بالنسبة للشخص المعتدل القعدة، أن ينحني بحيث يمسك ركبتيه بيديه، هذا بالنسبة للرجل المعتدل القعدة. ثم قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما، تقدم معنا أن هذه اللفظة رويت أو هذه الجملة رويت في ثلاث ألفاظ، تعتدل تطمئن تستر، من حيث المعنى المعنى واحد، لأن الاعتدال يقتضي الاعتدال والاستواء يقتضي الاطمئنان، لكن نحن هناك نتحدث عن اللفظ المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان إذا اعتدل فسيطمئن، أو بعبارة أخرى لأنه لن يعتدل حتى يطمئن ولن يستوي حتى يطمئن. طيب، ثم قال في المسجد حتى تطمئن ساجدا، السجود في لغة العرب التطامن والميل، وفي الشرع وضع الجبهة على الأرض. ناتي الفوائد هذا الحديث. أولا من قواعد هذا الحديث أن النفي في قوله لم تصل لم تصلي نفي للصحة وليس للكمال المستحب. لأن الشارع لا يمكن أن ينفي الصلاة مع وجودها، فهو إما نفي للصحة أو نفي للكمال الواجب، والمعنى واحد. ومن قال أنه نفي للكمال المستحب فقد أخطأ، وقوله فيه شذوذ وضعف. من فوائد هذا الحديث أن الحديث جاء في سياق ذكر الواجبات فقط دون المستحبات، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يبين له الواجبات والفروض فقط، وهذا يدل على أن كل رواية فيها شيء من الأفعال المستحبة ففيها ضعف، كل رواية فيها شيء من الأعمال أو الأفعال المستحبة في الصلاة ففيها ضعف. من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من مقصوده في هذا الحديث ذكر جميع الواجبات، بل أراد أن يبين الواجبات التي أساء فيها هذا الأعراب دون التي جاء بها على الوجه الكامل أو على الوجه الصحيح، بدليل أنه لم يذكر له التشهد ولا السلام مع الاتفاق على وجوبها. وإلى هذا المعنى ذهب عدد من أهل العلم، منهم الإمام الشافعي ومنهم ابن عبد البر وغيره. إذن الآن تقرر أنه بين له إيش ما أساء فيه دون ما أحسن. هنا يأتي معنى الإشكال. إذا تقرر هذا فينبني على هذا أن نقول أنه صلى إلى غير القبلة، أليس كذلك؟ إذا تقرر وهو كذلك لابد أن نقرر هذا، هذا صحيح ما ذكره الشافعي اتفقه بالحديث صحيح، لكن يأتي عندنا مشكلة استقبال القبلة. فهل يتصور أن هذا العرابي لما دخل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس هو أصحابه صلى بعكس القبلة وتركوه؟ بعيد. إذا كان صلى إلى القبلة إذا الحديث ذكر ما أساء فيه وما لم يسلم، فبالإمكان الإجابة عن هذا بأحد جوابين. الجواب الأول أن نقول لفظ ثم استقبل القبلة قد يكون ضعيف، أنا لا أقول ضعيف، لكن أحد الأجوبة أن نقول أنه ضعيف. الثاني أن نقول أن القاعدة في هذا الحديث أنه بين له ما أتى، واستثنينا هذه القضية وهي أنه بين له أنه يستقبل القبلة، ولكل قاعدة استثناءات. الثالث على طريقة الإمام أحمد أن نتوقف، ولم يتبين جواب واضح عن هذا الحديث. طبعا الإمام أحمد لم يتوقف في هذه القضية، كما نقول على طريقة في بعض يعني تصرفاته رحمه الله يذكر الخلاف أو يتوقف. من فوائد هذا الحديث وجوب الوضوء ووجوب الإسباغ، لأن اتفقنا على أن المذكورات في الحديث واجبة، والمراد بوجوب الإسباغ يعني الإسباغ الواجب دون المستحب. من فوائد هذا الحديث وجوب استقبال القبلة، من فوائد هذا الحديث وجوب تكبير الإحرام وأنها لا تنعقد إلا بقوله الله أكبر دون غيرها من ألفاظ التعظيم. من فوائد هذا الحديث عدم وجوب دعاء الاستفتاح، عدم وجوب دعاء الاستفتاح لأنه لم يذكر في الحديث، كما أنه لا توجد نصوص أخرى خارج هذا الحديث تدل على وجوبه. ولهذا ذهب الجماهير الأئمة الأربعة إلى عدم وجوب الاستفتاح. القول الثاني أن دعاء الاستفتاح واجب وهو رواية عن الإمام أحمد، وهذا القول ضعيف جدا لا يوجد ما يدل على تقويته. القول الثالث أن دعاء الاستفتاح لا يجب ولا يشرع، هذا قول الإمام مالك، كأنه لم مع سعة اطلاع وسعة روايات كثرة مشائخ لم يطلع على أحد في الاستفتاح، فرأى أنها لا تشرع يعني، كان لا يعرف هذا الدعاء. يقول أصحابه كان لا يعرف هذا الدعاء، يعني لا يقر هذا الدعاء. والرد مذهب الجماهير بلا شك ولا إشكال أن دعاء الاستفتاح سنة. من فوائد هذا الحديث أن الاستعاذة لا تجب لما تقدم أنها لم تذكر. قول ثاني أنها تجب لأن الله أمر بها فاستعذ بالله. والراجح أنها سنة لهذا الحديث. مسألة هل الاستعاذة تبع الاستفتاح أو تبع القراءة؟ تبع القراءة. طيب الاستعاذة قيل أنها تبع القراءة، قيل أنها تبع الاستفتاح، والراجح أنها تبع القراءة. لكن ماذا يترتب على هذا الخلاف؟ ثمرة. إذا كانت تبع القراءة تقرأ في الأولى والثانية، في الأولى فقط. طيب، في أيضا ثمرة قريبة من هذه. أحسن، يعني بعبارة أخرى أن من لم يقرأ فإنه لا يستفيد، كل شخص لم يقرأ لا يستفيد. إذا قلنا أنها تبع، بينما إذا قلنا أنها تبع الاستفتاح فعليه أن يستعيد ولو كان خلف إمام سيجهر بالقراءة. فهذا فرع مع الذي ذكر عبد الرحمن. من فوائد هذا الحديث وجوب قراءة القرآن في الصلاة، هذا القدر شبه متفق عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. لكن اختلف العلماء، هل المراد ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن فاتحة أو غير فاتحة؟ فجمهور قالوا يجب أن يقرأ القرآن ويجب أن يقرأ الفاتحة، واستدلوا بأمرين. الأول عموم حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. الثاني الروايات التي تقدمت معنا، قالوا هذه الروايات تبين أن المقصود بما تيسر يعني الفاتحة، والروايات يفسر بعضها أو يفسر بعضها بعضا. الثالث أن قوله ثم اقرأ ما تيسر أن الفاتحة هي أشد الصور تيسرا، فهي المقصودة. قول الثاني أن الواجب أن يقرأ ما تيسر من القرآن كما في الحديث. وأن قراءة الفاتحة ليست ركنا، هذا القول الثاني، ليست ركنا بل واجبة، لو تركها سهوا لا شيء عليه. واستدلوا بهذا الحديث وبقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، إذن تلخيص الخلاف. القول الأول أن المقصود بما تيسر أن يقرأ إيش؟ الفاتحة، وأنها ركن في كل ركعة بقوله ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. الثاني أن قراءة الفاتحة مش فيها واجبة وليست ركنا. والراجح مذهب الجمهور، لكن يعني للإنصاف هذا الحديث دليل قوي للأحناف، دليل قوي جدا للأحناف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في سياق التعليم، وهذا أعراض، والفاتحة ركن، والنبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن القراءة وقال اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وهذا اللفظ موافق لظاهر القرآن، وإن كان الجمهور يقولون الآية في قيام الليل، لكن في الجملة هو موافق لظاهر القرآن. فيعني تمسك الأحناف فيه قوة، لكن نحن نقول الراجح مع الجمهور. لماذا؟ لأن وإن كان ظاهر استدلال الأحناف قوي، لكن عمل السلف يدل على أن الفاتحة ركن، عمل السلف يدل على أن الفاتحة ركن، ويقوي حديث عبادة، يقوي حديث عبادة. وإلا في الحقيقة لو أن رجلا من الأحناف يناظر ويقول ما هو الدليل، لماذا نقدم حديث عبادة على هذا الحديث؟ لماذا لا نجمع بين النصوص كما نجمع بين كل النصوص ونقول حديث عبادة لا صلاة يعني كاملة، ليس كذلك؟ فإن قلتم النسخ، فالجواب أن النسخ يحتاج إلى تاريخ. إذا تبقى مع هذا الرجل من الأحناف لا تستطيع أن تجيبه إلا بعمل السلف، فإن كان نفسه أبو حنيفة خلاص ما تستطيع تتكلم مطلقا، يعني يكون الكلام انتهى. الحقيقة فيه قوة يعني نذهبهم حتى يعني ننصف الأحناف في هذه المسألة. من فوائد هذا الحديث أن من لا يحسن قراءة القرآن فإنه ينتقل إلى البدل، وهو التسبيح والتحميد والذكر. ونقول إذا كان المسلم لا يحسن الفاتحة فقد اتفق العلماء على وجوب تعلم الفاتحة إذا كان يستطيع. اتفق العلماء على أنه يجب عليه أن يتعلم الفاتحة إذا كان يستطيع، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإن لم يتمكن من قراءة من التعلم، إن لم يتمكن من تعلم الفاتحة، وهذا يوجد بعض الناس كبير سن أو لأي سبب لا يتمكن من تعلم الفاتحة، فهنا اختلف أهل العلم على قولين. الأول أنه يعدل إلى الذكر، واستدلوا بهذا الحد بالروايات، فيها حديث رفاعة وفيها إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء أن ينتقل إلى التحميد والتكبير. واستدلوا أيضا بأن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم أني لا أحسن الفاتحة فأرشده إلى التحميد والتسبيح، وهذا الحديث الحسن والمتأخر. القول الثاني أنه إذا كان لا يحسن قراءة الفاتحة فإنه يقرأ بقدرها من الآيات الأخرى، فإن كان لا يحسن فإنه يبقى صامتا بمقدار قراءة الفاتحة ثم يركع. واضح؟ طيب، بقينا في نقطة وهي نقول إذا لم يتمكن من تعلم الفاتحة فالقول الأول أنه يسبحها ولا لا؟ فالقول الأول أنه يقرأ بمقدارها من الفاتحة فإن لم يتمكن سبح. واضح؟ تضيفون هذه مثل ما أضفنا في القول الثاني نضيفها في القول الأول. إذن من جديد، إذا لم يتمكن من تعلم الفاتحة فإنه يجب عليه أن يقرأ بمقدار الفاتحة من القرآن، يعني 7 آيات، فإن لم يتمكن انتقل إلى التسبيح حتى تتوازن الأقوال. والقول الثاني كما كتبتم. الراجح إن شاء الله، الراجح القول الأول مع ضعف الأحاديث الموجودة في القول الأول، يعني مع ما فيها من ضعف وبعضها يحسنها المتأخرون، إلا أنه يقوي القول الأول أنه لا يعهد في الصلاة أن يبقى الإنسان إيش صامتا، هذا لا يعهد، فهذا يقوي القول بأنه يسبح ويحمد الله ويكبر ويذكر الله، ويكون الذكر بمقدار قراءة الفاتحة، يكون الذكر بمقدار قراءة الفاتحة، فهذا إن شاء الله هو الراجح. من فوائد هذا الحديث وجوب الطمأنينة في الصلاة، وأنها ركن من أركانها تصح يعني الصلاة لله به، لصراحة ووضوح وكثرة الأحاديث الدالة عليه. القول الثاني أن الطمأنينة ليست ركنا، وهو للأحناف، واستدل على هذا بأن الله تعالى أمر بالركوع والسجود، أركعوا والسجود، والركوع والسجود يحصل في النسبة للركوع بالانحناء بمجرد الانحناء، والسجود بمجرد وضع جبهة على الأرض. وتخصيص إطلاق القرآن نسخ، والنسخ لا يكون بخبر الأحد، يعني بالنسبة للقرآن. واضح؟ فإذا لا تجب الطمأنينة. عجب أننا يعني نقابل الأدلة الصريحة التي مثل الشمس بأنه لا ننسخ إطلاق القرآن، وأن تقييده نسخ الآحاد ونسخ، سبحان الله، حديث مثل الشمس. لكن الجواب العلمي عن هذا، أولا أن الركوع والسجود في لغة العرب لا يطلق على مجرد الانحناء أو وضع جبهة على الأرض، بل يشترط لتسميته ركوعا وسجودا أن يسكن فيه ولو قليلا. هذا نقض للاستدلال بالآية. الثاني أن الآية من قبيل المجمل التي تحتاج إلى بيان، وبيانها في السنة. فهذا بيان لمجمل وليس تقييد لمطلق. والراجح إن شاء الله بلا إشكال مع الجماهير، وتعلمون أن عددا من أهل العلم يعتبر هذا خلاف شاذا، وأنه ليس له حظ من النظر مذهب الأحناف، وهذا صحيح. هذا الخلاف لا يعتبر به ولا يعتد به لصراحة مخالفته للأحاديث. الأحاديث صريحة جدا حتى تطمئن، واضح مثل الشمس، ويؤيد ويقوي أن هذا الخلاف لا يعتبر، أن ما نلاحظه على الذين يصلون بغير طمأنينة أنها صلاة يستحي الإنسان أن يقابل بها الله، كما أنها لا تثمر أي ثمرة فيما يظهر للإنسان من حيث صلاح القلب، لأنه ينكر هذه الصلاة نكر الغراب كصنيع المنافقين، ولا ينتفع منها بشيء، لا يتمكن من ذكر الله على تؤدة ولا تسبيح ولا تعظيم ولا إلى آخره. فهذا الحقيقة يعني من أضعف أقوال الأحناف وأشدها بعدا عن النصوص، ويكفي أن نقف بهذا بلا نقف أكثر. من فوائد هذا الحديث جواز تأخير البيان ما دام في المجلس إذا كان لمصلحة، فإن الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه، فدخل رجل من الأعراب فصلى، ثم دعا، ثم جاء فسلم، فرد النبي عليه السلام عليه السلام وقال ارجع فصلي لأنك لم تصلي، كرر ذلك ثلاثا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبين له من أول مرة، وإنما أخر البيان إلى آخر المجلس لمصلحة. ففيه جواز يعني تأخير البيان، وأنه لا يشترط أن يبادر الإنسان، لكن يشترط أن يكون التأخير محصور في المجلس. من فوائد هذا الحديث استحباب الرفق في تعليم الجاهل. من فوائد هذا الحديث جواز الجلوس والاجتماع في المجلس في المسجد. من فوائد هذا الحديث مشروعية تكرار السلام إذا حصلت صورة المفارقة ولو كانوا في مكان واحد. فهذا الأعرابي يفارقهم صورة بأن يذهب ويصلي ثم يرجع ويسلم ويرد النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. هذا صحيح وقد ينكره بعض الناس. نعم، نأخذ بس بعض مباحث حديث أبي حميد. أيوة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذوا من كبيه، وإذا رفع أمكن يديه من ركبتيه، ثم وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. أخرجه البخاري. هذا الحديث حديث عظيم، وفق الله له أبا حميد الساعدي وأكرمه بأن يكون هو الراوي لهذا الحديث من بين مشاهير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك أنه فضل عظيم. يتمنى الإنسان أن يكون هذا الحديث مروي عن طريقه، لأنه من أعظم الأحاديث في صفة الصلاة. قبل أن ننتقل للمفردات، هذا الحديث رواه الإمام البخاري دون الإمام مسلم، وهنا يثور تساؤل مباشرة من أول وهلة: لماذا لم يخرج الإمام مسلم هذا الحديث؟ لماذا لا نقول في باقي الأحاديث لماذا لم يخرج مسلم هذا الحديث؟ لا نقول ذلك في باقي الأحاديث لأن البخاري ومسلم لهم طريقة في الانتقاء، قد ينتقي حديث وهذا ينتقي حديث آخر، تختلف وجهات النظر في الانتقاء، لكن لن تختلف وجهات النظر في انتقاء هذا الحديث. هذا الحديث يغني عن غيره ولا يغني غيره عنه، وهو عمدة في الباب من أهم الأحاديث. لماذا أعرض مسلم عن هذا الحديث؟ أعرض مسلم عن هذا الحديث لأنه يروي محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد، واختلف المتقدمون في سماع هذا الرجل من أبي حميد، منهم من قال سمع ومنهم من قال لم يسمع، وسد الذين قالوا أنه لم يسمع أنه روى هذا الحديث أحيانا وجعل بينه وبين أبي حميد واسطة. والصحيح إن شاء الله بلا شك أنه سمع وسمع منه هذا الحديث، ولا يقدم على البخاري أحد في قضايا السماع، فهو رجل متحري جدا وعارف لهذا الجزء من فن العلل، وإذا أثبت السماع فقوله مقدم، وليس التقديم بمجرد أن هذا اختيار الإمام البخاري، بل إذا جمعت طرق الحديث تشك أنه سمع هذا الحديث منه، وهو يقول حدثني أبو حميد، فلا إشكال إن شاء الله في سماعه لهذا الحديث العظيم. ناتي إلى المفردات. قوله جعل يديه يعني رفع يديه، إذن جعل هنا بمعنى رفع. قوله حذو يعني مقاتل، وجعل الشيء حذو الشيء يعني جعل موازي له. وقوله منكبيه يعني رأس الكتف، وقوله أمكن يديه، أمكن يعني مكن، يعني مكن يديه حال القبض على الركبتين. وقوله حصر ظهره معناه يعني أنه انحنى في استواء بدون تقويس. هذا لفظ الخطابي، وهو لفظ جميل جدا فيه توضيح لهذه الكلمة. فقار المقصود بفقار يعني فقرات الظهر والعنق. وقوله صلى الله عليه وسلم، قوله رضي الله عنه غير مفترش يعني غير باسط، وقوله ولا قابضهما يعني أنه لا يضم اليد، القبض هو الضم، القبض هو الضم. نأخذ فائدة واحدة نختم بها من مسائل هذا الحديث. المسألة الأولى: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه. ظاهر هذا الحديث أن التكبير أول أو الرفع، ظاهر هذا الحديث أن التكبير أول، يقول إذا كبر جعل. ومن هنا نقول اختلف العلماء في الرفع، رفع اليدين يعني متى يكون. القول الأول أن التكبير قبل الرفع، وسدل بهذا الحديث يعني أو بظاهر هذا الحديث، والثاني لفظ في حديث مالك بن الهويرث، لفظ في مسلم وليس في البخاري، يفيد أيضا أنه كبر ثم رفع. القول الثاني أنه معا يكبر ويرفع معا، ودل على هذا حديث مالك في البخاري، مالك بن الحوير في البخاري، وحديث ابن عمر أيضا في البخاري، فظاهر هذين الحديثين أنه كبرا. الأخير أنه يرفع ثم يكبر، وهذا دل عليه لفظ في حديث ابن عمر في مسلم. إذا فقه هذه المسألة يدور على كم حديث؟ ثلاث أحاديث، أبي حميد، مالك، وابن عمر. بناء على هذا ذهب كثير من أهل العلم إلى جواز هذه الصفات، ذهبوا إلى جواز هذه الصفات. لماذا؟ لأن هذه الصفات جاءت في أحاديث في مسلم، في مسلم وفي البخاري، وهذا صحيح. لكن يبدو لي أن لو أردنا أن نرجح نقول الصفة الثانية وهي التكبير معا هي الراجحة، هي التي كان يسمعها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ أولا حديث مالك بن الحويرث الذي فيه التكبير قبل في مسلم، ولفظه في البخاري يوافق أنه معنى، لفظه في البخاري يوافق أنه معنى فقط مسلم. وإذا أردنا أن نرجح بين الروايات، هو إما قال هذا أو قال هذا، ليس كذلك؟ سنرجح رواية البخاري، وإذا رجحنا رواية البخاري سقط الاستدلال برواية مسلم. الدليل الثاني لهم حديث أبي حميد الساعدي. أنت إذا تأمل ما تجد أن الحديث يدل بوضوح على تقدم التكبير. يقول إذا كبر جعل، تحتمل العبارة أن هذا الأمر تم معا، أليس كذلك؟ طيب باقي قبل أن يرفع يديه ثم يكبر، قلنا أن دليل هذا لفظ لحديث ابن عمر في مسلم، كذلك حديث ابن عمر في البخاري يدل على أن التكبير معا، أليس كذلك؟ فإذا رجحنا سنقول لفظه الذي في البخاري هو المحفوظ، ويبقى أن التكبير المشروع معا. طبعا هذا التقرير أنا أطمئن له، لكن جماهير أهل العلم لا يسمعون هكذا ويقولون هذه الأحاديث في صحيح البخاري صحيح مسلم وإيش وجميع هذه الصفات جائزة إلى آخر، واضح ولا لا؟ لكن الذي يطمئن له الإنسان أن نقول أن السنة أن يكون التكبير والرفع معا، كما أن هذا فيه شيء من الاستحضار أكبر من التقدم والتأخر. لكن لا يخفى عليك كطالب علم أن وإن كان الإنسان يقول مثل هذا الأمر، إلا أنه الذين يعتمدون على الفاظ في مسلم فاعتمدوا على الأخذ في صحيح مسلم ولا حرج عليهم، وأن المسألة تقبل الأخذ والعطاء. لكن عند البحث العلمي أنا أقول أنه الأقرب أنه لا يصح إلا التكبير معا، كما أنه المتبادر من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكبر ويرفع في وقت واحد. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. Thank you.